اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بإذن الله احنا هنتكلم على الجزء فصل لبيتي فريدن فصل اسمه المشكلة التي لا اسم لها من كتاب الغموض الأنثوي. بيتي فريدن تعريف فيها سريع هنحتاج ان احنا نعرفها اكتر في حلقات اللي احنا عرضناها اللي هي الموجة النسوية الثانية الموجودة هنا في القناة. لازم طبعا تطلع على الحاجة دي قبل ما تيجي الفصل دوت، الافضل ان انت تطالع هذه الحلقة قبل ما تيجي. بيتي فريدن كانت هي اللي تعتبر افتتحت رسميا الموجة النسوية الثانية، الموجة الراديكالية النسوية الراديكالية في الستينيات بالكتاب بتاعها اللي اسمه الغموض الأنثوي. والكتاب بتاعها كان عمل ضجة كبيرة جدا وقت ما نزل، ويعتبر تطوير خلاص للنظرية بتاع سيمون دي بوفوار وحاجات بتاعت الجندر والتقسيم الجندري والنوعي والكلام ده كله، وبرضو عرضناها في السلسلة بتاعت النسوية سيمون دي بوفوار ونظريتها. فهو بيتي فريدن هي تعتبر أول افتتاح بقى في أمريكا إن الكلام دوت يبقى بيناقش بصورة رسمية خلاص، إن هو ده أصبح في الفكر الأمريكي وافتتحت الموجة النسوية الثانية. مين بيتي فريدن؟ بيتي فريدن واحدة يهودية بعد كده أصبحت لا أدرية يعني لا أدرية، دول اللي هو يقول لك لا ندري ما عرفش في إله ولا ما فيش أو حاجة زي كده، لكن هي أصولها يهودية. وكانت متزوجة من واحد من وهي عندها 26 سنة، وظلت متزوجة من سنة 47 إلى غاية سنة 69 بعد ما الكتاب بتاعها نزل بحوالي 6 سنين اتطلقت منه. ومن ليها حاجات شخصية في حياتها الشخصية برضو، مهم إن أنت أي رمز من رموز النسوية لازم تعرف حياتها الشخصية الأول، يعني هيفرق معاك كتير إن أنت تعرف هي لوطية ولا لا، هل هي كانت عندها مشاكل شخصية في حياتها الشخصية ولا لا كده. هتلاقي أغلبهم عندهم نفس المشاكل دي اللي هو الرموز النسوية المبكرة. بيتي فريدن سنة 2000 وهي عندها 80 سنة تقريبا نزلت كتاب، قعدت تقول ده جوزي كان بيضربني وأنا كنت بتعامل معاه كان صعب قوي وكده، فهيطلع جوزها كان مخرج أصلا، فهيطلع يقول لها يقول له أنت بيتي فريدن كانت بتقول أنت كنت بتعمل فيها كذا وكذا وكذا، فانت بقى السبب الله يخرب بيتك اللي خليتها تكتب كده عن وبقت موجة تانية في النسوية ولا بتاع. الكذابة كلها فابريكيشن، كلها اختلاق، كذابة ولا كنت بمد ايدي عليها ولا اي حاجة، دي انسانة كذاب. تخيلوا في 80 سنها 80 سنة وبتكذب، طب هل دي شهادة قدام شهادة؟ لا، المفاجأة يعني كان ممكن نقول ايه، هو بقى بيبرأ نفسه. الحقيقة ان هو بيتي فريدن بعد كده لما هيجوا يسألوها يقول انت كتبت في الكتاب بتاعك كذا كذا كذا هو كذبك، تصوروا ان بيتي فريدن هتقول لهم الحقيقه ان هو ما مدش ايده عليا، هو احنا كنا بنتخانق كتير، بل هو كمان كان بيبقى بيجر زي مي، يعني هو كان بيبقى اجدع مني احسن مني في الخناقات، احنا ايوه كنا بنتخانق كتير لكن ما مدش ايده عليا. امال يعني انتوا متخيلين واحده في عمر ال 80 كذابه وشهدت على نفسها بعد كده لما هو طلع كذبة قال لها دي إنسانة كذبة ولا مدت إيدي عليها ولا حاجة، طلعت راحت شهدت على نفسها إن لا ما كانش بيضربني وبتاع. فهذه الشخصية اللي بتقول كلام اللي هتلاقوه فيه كلام شبيه جدا باللي هتقوله هي برؤوف عزت، وهتلاقوها المنتقبة وهتلاقوا بتاع مين يقولوا كلام شبيه جدا باللي بتقول بيتي فريدن تحديدا، عشان تعرفوا أصول النسوية الإسلامية دي، النسوية المتأسلمة دي أصولها وجذورها جاية من ستات عاملة إزاي. هتلاقوا واحدة لوطية، واحدة كانت عاملة مشاكل مع جوزها وكانت مبوظة الدنيا مع جوزها، ستات سطحية، بنات تافهة، عايزة حرية جنسية، مش عارف إيه. هي دي تخيلوا يعني من الحاجات اللي عارفين يا جماعة والله العظيم بيؤلم، يعني أحيان كتيرة النسوية المتأسلمة ليها مصدرين واضحين جدا. مصدر بتاع محمد عبده رجل الإنجليز ده والأفكار اللي هي متغربة، والمصدر بتاع الموجة النسوية الثانية الموجة الراديكالية. لما تيجي تشوف المصدرين تحس بألم، تحس بوجع جواك ان تبقى واحده محجبه وقاعده وبتصلي فروضها كلها وطالعه بتتكلم الكلام بتاع بيتي فريدن او غيرها من او سيمون دي بوفار او غيرها من رائدات الحركه النسويه، بتقول الكلام بس قال الله وقال الرسول وتروح ملفقه مع الكلام ده كله، او تقول كلام محمد عبده عمال تكرره تاني بس بتقول قال الله وقال الرسول. فوالله يعني حاجه مؤلمه، حاجه مؤلمه يعني، مش الواحد ساعات بيقعد والله العظيم يحصل له يعني غضب. انتوا بتكرروا يا جماعه، انتوا بتقولوا كلام مين؟ انتوا عارفين انتوا جايبين الكلام ده منين؟ الحقيقه هنشوف بيتي فريدن لما هنيجي نقرا الفصل بتاعها ايه خلاصه الفصل اللي عايزه تقوله. بيتي فريدن بتقول في الفصل دوت ان الستات في امريكا برغم ان هم وصلوا لاعلى شيء تحلم به المراه اللي هو النمط المثالي للمرأة، وهو ان هي عندها زوج واولاد وعايشة في بيت ما فيش فقر ولا في اي حاجة، لكنها عندها اكتئاب وعندها حزن. طب الحزن ده سببه ايه؟ بتقول لك الحزن ده سببه المشكلة التي لا اسم لها، وهتقعد الفصل كله بتتكلم عن هذا الامر، عن هذه المشكلة. حقيقة ان الفصل ده المدخل بتاعه بيتكرر الى هذا اليوم من بعض الاسلام، من كثير من الاسلاميات يقول لك ايه، هو انتوا فاكرين ان احنا عايزيننا نقعد في البيت نعمل محشي؟ مش الكلام ده اللي قالته الدكتوره هبه رفيع عزت؟ قال الواحده تبقى قاعده عماله تعمل اكل ومستنيه جوزها وبتاع، فين الامه؟ فين فكرك؟ فين مش عارف ايه؟ والكلام اللي هي بتقوله ده كله كلام بيدور حوالين الفكره بتاعه بيتي فريدن اللي قعدت تتحدث فيها في هذا الفصل. طيب بيتي فريدن تبدا الفصل بتتكلم عن ايه؟ بتقول لك ان المراه بتعمل لك صوره كده ان الست اللي قاعده في البيت وقعدت تربي اولادها واكلتهم كويس وذاكرت لهم وعملت كل حاجه جوزها عايزها وكده، فهي قاعده الست دي في نهايه الموت بتقول في نهايه اليوم بتقول كانت خايفه تسال حتى نفسها سؤال صامت، هل هذا كل شيء؟ هو ده كل حاجه؟ هي بتكلم عن المراه ربه المنزل، بتقول ان الثقافه بتعمل نقد للثقافه تربيه الانوثه، تقول لك الخبراء عاملين يقولوا للنساء ان عليهن البحث عن انجاز في دورهن كزوجات وامهات، ليس بوسعهن الرغبه بمصير اعظم من الاعتزاز بالانوثه، وان الانوثه دي ان ازاي تخلي واحد يتزوجك وازاي تحافظي على جوزك، ازاي ترضعي الاطفال رضاعه طبيعيه، ازاي تتعاملي مع التنافس ما بين الاخوه وتمرد المراهقين، ازاي تشتري جلاد صحون تعملي خبز، ازاي كذا، ازاي تعملي. بتقول النساء دي بقت نساء، هي دي ثقافه الانوثه، بتقول دي الثقافه، يعني هي عايزه توصل ان دي الثقافه اللي دمرت الانثى، دمرت الستات، ان خلوا ان دي طبيعتك النوعيه، طبيعتك كانثى الحاجات دي كلها، دي اهتماماتك. تمام، بتقول ده، انما النساء اللا انثويات هم النساء تعيسات، دول اردنا ان يكن شاعرات طبيبات رئيسات جمهورية يعني ولا بتاع، دول بقى نساء، دول غير أنثويات. فتقول هي دي الثقافة اللي خلت النظرية الجندرية، طبعا النظرية النوعية، ان دي الثقافة ان ده نوعك عشان أنثى، وفي ستات تانية مترجلة عايزة مش عاجبها ان هي يبقى عندها بيت وعيال والكلام ده كله، او ده من همومها اصلا، لا همها الاكبر ان هي عايزة تبقى رئيسة جمهورية، عايزة تبقى مش عارف ايه. فيقول لك الثقافة عمالة تبني ان دي مش أنثى بقى، لا أنثويات النساء دي. وتعلمنا أن النساء الأنثويات حقا لا يريدن وظائف أو تعليم عالي أو حقوق سياسية، وكل ما كان عليهن فعله هو تكريس حياتهن من فترة البنوتية، من فترة أن هي لسه بنت صغيرة، أن هي يبقى عندها زوج وعندها أولاد. هي بتبدأ تحكي بقى، تعمل سرد تاريخي لما بعد الحرب العالمية الثانية. بتقول بحلول نهاية خمسينيات القرن العشرين انخفض متوسط سن زواج المرأة، ودي معلومات مهمة قوي تعرفوا بيها أمريكا كان شكلها عامل إزاي، وإزاي النسوية يا جماعة أفسدت أمريكا في خلال أقل من 50 سنة ووصيتها للكارثة اللي هي عايشة فيها وأفسدت الغرب. بتقول إيه؟ بحلول نهاية خمسينيات القرن العشرين انخفض متوسط سن زواج المرأة في أمريكا إلى 20 سنة. الموجة النسوية الأولى قلنا لما نجحت مع العشرينيات في القرن العشرين كان اعتبروا ان هم نجحوا خلاص، اصبحنا بقى عندنا تصويت في الانتخابات زينا زي الرجاله، بقى نقدر ندخل التعليم. حصل ان بعد ما قال لك النسويه نجحت، حقوق حركه حقوق المراه نجحت، عايزين ايه اكتر من كده؟ شكرا، اقفلوا بقى قصه النسويه دي وكبرت دماغكم بقى وخلوا الستات تاخد راحتها. اللي حصل ان مجرد ما الموجه النسويه والخطاب التعبوي بتاع الحشد وحشد النساء عشان يبقوا مع في قضيه اسمها النسويه ومحاربه الرجال، لقوا ان النساء رجعت تاني بسرعه كره التعليم، مش عايزه تتعلم، عايزه بيت، عايزه زوج، عايزه اولاد. فهي بتقول لك ان في نهايه خمسينيات القرن العشرين انخفض متوسط سن زواج المراه في امريكا لعشرين سنه، يعني هو كان على مع وجود النسويه في مطلع القرن العشرين كانت النسويه والخطاب النسوي كانت وصلت ان سن الزواج بقى عالي. نزل لعشرين سنه، بتقول انتكاسه، نزل لسن عشرين سنه، البنات بقت تتجوز من 24 سنه المتوسط. كان لا يزال على انخفاض نحو سن المراهقه، ده رايح ناحيه 17 سنه كمان. 14 مليون فتاه كانت مخطوبه في سن 17 سنه، كان في 14 مليون بنت مخطوبه، 14 مليون بنت مخطوبه في امريكا وهم لسه في سن 17 سنه. انخفضت نسبه النساء اللواتي يذهبن الى الجامعات مقارنه بالرجال. سنة 1920 كان عدد البنات اللي بتروح للجامعة 47%. خطاب النسوي عالي وروحي ولازم تروحي وبتاع. أول ما الدنيا هدت كان بقى اللي بقوا بيروحوا؟ من 47% نزلت 35% سنة 58، في أقل من 30 سنة نزلت النسبة، انخفضت نسبة النساء من 47% ل 35% سنة 58. بتقول قبل قرن من الكلام ده كله النساء كانت بتحارب عشان التعليم العالي. دلوقتي عشان يروحوا يتعلموا تعليم عالي، بتقول دلوقتي اللي في الكلام عن نفسها في الخمسينيات والستينيات، بتقول البنات تذهب الى الجامعه عشان يحصلوا على زوج، كي يحصلن على زوج. بحلول منتصف خمسينيات القرن العشرين 60% من البنات تركت الجامعه عشان تتجوز بلا وهي في الجامعه، لا بلا جامعه بلا بتاع. 60% من اللي داخلين في الجامعات الامريكيه اول ما تتجوز شكرا انا مش عايزه اكمل جامعه، او كانوا يا اما عايزه تتجوز او خايفه ان انا اكمل في الجامعه ياثر على فرصي في الزواج وعلاقتي مع وان الزواج يبقى مش هيرضى يتجوزني عشان انا في الكليه. بتقول الجامعات نفسها عملت بيوت داخلها للطلبات المتزوجات، لكن الطلاب كان الاغلب هم الازواج. بتقول بقى من حاجات تانيه انشاء بقى اتعملت، ودي حاجه كانت موجوده فعلا اتعملت في الخمسينات والستينيات، درجه اسمها بي اتش تي مش بي اتش دي، بي اتش دي اللي هي الدكتوراه، بي اتش تي معناها بوتينج هاسبند ثرو، يعني ان درجه شهاده اسمها كانوا بيسموها ذا جود وايف دبلوما، دبلومه الزوجه الجيده. دي بتدخل تدرس مهارات التعامل مع المنزل، مع الزوج، مع الأولاد، مع كل حاجة. دي شهادة كانت موجودة طبعا، حافظين القصة دي بعد كده لما الموجة النسوية التانية ولعت الدنيا، لكن كان في شهادة بتقول بنات كانت بتقبل على شهادة اسمها BHT، شهادة الزوجة الجيدة أو الارتباط بالزوج. هي عارفين يا جماعة putting husband through شبيهة بأن كيفية إسعاد الزوج، يعني المعنى قريب جدا من كلمة كيفية إسعاد الزوج. ثم بدأت الفتاة الأمريكية بالزواج في المدرسة الثانوية. ده بدأ الموضوع، ده ما بقتش جامعة، ده المدارس الثانوية بدأت تتزوج. المجلات الخاصة بالمرأة بدأت تعرب عن استيائها من الإحصاءات المحزنة بشأن حياة الزواج المبكر. النسويات بقى بدأوا المجلات بتاعتهم يا جماعة الانتكاسة الرهيبة دي، شوفوا مجرد من نسوية. أنا عشان كده بقول لكم الخطاب النسوي اللي موجود ده، مجرد ما يبقى فيه تيسير للزواج وتقليل للبتاع، اقول لكم مش حاجه في المستقبل ممكن تحصل، بلاش نعملها تخمينات. انتوا عارفين ان كذا مره يحصل ان تبقى واحده نسويه مولعه الدنيا على الفيس ومن اعلام النسويه وبتاع، مجرد ما تتزوج او يجي لها زوج نلاقيها فجاه اتقلبت من سيمون دي بوفوار وعمات تتقلب واحده سلفيه مش عايزه تتكلم عن والرجاله وحب الرجاله وتبقى مع جوزها والكلام ده كله. الله يا بنتي، انت مش كنت نسويه راديكاليه لغايه امبارح الصبح وعمات الشين في الرجاله؟ ايه اللي حصل؟ اتجوزي. هو ده نفس الفكره، النسويه مجرد ما بينخفض بتاع البنات بتروح رايح متجوزه، ومش هاممها التعليم، مش هاممها الحياه العامه والكلام ده كله. فدي حاجات شفناها، الحاجات دي بقى ما تشوفها على سكيل واسع ان في امريكا من العشرينيات اللي كانوا بيعتبروا ان خلاص الموجه النسويه الاولى بتصل للذروه، لذروه النجاح. هذه ذروه النجاح ديت ملالا يوسف ديت البت دي اللي كانت بتحارب الزواج وتقول لك الزواج ده كان لسه كاتبه من كام شهر بتقول الزواج ده ولا ليه لازمه وان الواحد ليه يتجوز اصلا وحاجات زي كده. راحت اتجوزت قدام شيخ واتجوزت على في زواج خلاص. طبيعتها يبعث الامل. طبعا يبعث الامل الموجه النسويه مجرد ما تزول السلطات القاهره وتزول العوائق بتاعه الزواج البنات كلها بتسيب الكلام فارق ده. البنات يا جماعه والله العظيم يعني تشكيل النساء مش مش مش صعب زي ما تقولوا، ودي دي كارثه بتاعه النساء ان تشكيلهم ان تشكيل النساء تشكيلهن غير صعب، ودي ميزه وكارثه في نفس الوقت. ان بنتك سهل ان انت اكتر من ابنك، سهل ان انت تشكلها على الدين اكتر من ابنك، بس بنتك دي يوم لما هيطلع المسيح الدجال هتلاقيها زي ما روى في الاحاديث ان الواحد هيبقى بيربط زوجته وامه او بنته وهيبقى بيربط الكل عشان ما تطلعش تجري. البنات النساء العاطفه بتاعتهم طاغيه على العقل، تطغى على العقل. فلو في خطاب بيخاطب العاطفه بصوره ما في جهه معينه البنات تتاثر. فدي بقول لكم ميزه وعيب. شوف بقى العيب، العيب هيبان. الميزه هي ان لو سبت الباب براحتها وبقى المجتمع بعد الخطاب النسوي وما الشده بتاعه توقفت في امريكا بعد العشرينيات انهيار كامل، البنات كلها كليات وثانويه وكله عمال يدخل انا عايز اتجوز، انا داخله الكليه عشان اتجوز، لو في الكليه هتوقف ان انا اتجوز هسيبها. ده الكلام بتاعها بتاع بيتي فريدم. بتقول بدا يبقى في مرشدات في امور الزواج في المدارس الثانوي. بدات الفتيات من سن 12 سنه، السنة 10 من 12 و13 سنه بداوا في المدارس الاعدادي يتواعدوا بصوره منتظمه مع شباب، يبداوا انا اديك رقم تليفون نطلع نتقابل نطلع نعمل الحاجات اللي هي هتطور دلوقتي ان ممكن بقى بنت ممكن تحمل ولا بتاع، فبقى لازم داخل البنت في السن دوت يعملوا دورات تثقيف جنسي، يعني انه خد بالك عشان لما تمارس الجنس البنت يبقى عندها لسه 11 سنه ولا حاجه وبيدوا لها الدورات دي. ان عشان كده بقول لكم النموذج، لما دايما بتكلم ان النموذج الغربي لما جم يعملوه هنا اللي هو رفع سن الزواج وكل حاجه ما نقلهوش بالكامل. النموذج ده بالكامل لما ترفع سن الزواج لازم تجيب معاه اللازمه بتاعته، وهي انك تسمح بان بنتك وابنك يزنوا وهم لسه عندهم 10 و11 سنه. ما ينفعش ترفع سن زواج وتقول لهم ما حدش هيتجوز وما فيش حاجه اسمها زنا. لا، النموذج ده يا حبيبي ما دام رفعت سن الزواج يبقى لازم تجيبه بالزنا. ما احنا بقى الشرق اللعنه بتاعه الشرق، الملاعين بتوع المتغربين بتوع الشرق مجرمين ملعونين، نقلوا النموذج ده ان انت ممنوع حد يتزوج. طب في الغرب بقى ممنوع حد يتزوج دي معاه لازقه فيها كده في قفاها حته ان الزنا لابد من الزنا مفتوح من اول 10 سنين. لا، هو نقل لك دي ومفيش زنا وان الدين محرمه لغايه ان شاء الله يكون عندك البنت تبقى عندها الراجل والبنت يبقى عندهم 40 سنه وما شافوش الجنس ده شكله عامل ازاي. ده مفيش في البشريه هذا المقوله دي قراتها عند عده كتاب، ما حصلش في التاريخ البشري حاجه زي كده ان بنت تبقى عندها 30 سنه وما شافتش يعني ايه امومه ولا يعني ايه علاقه مع رجل، وراجل يبقى داخل على 50 وما شافش حاجه زي كده. دي حاجات غير موجوده في تاريخ البشريه، وجدت عندنا لان احنا خدنا النموذج الغربي من غير ما ناخد الحاجه اللازمه بتاعته وهي اباحه الزنا. ما هو ده ترك الاسلام. والفصل ده كله ياتي في اطار اللي انا عملته في الحلقه بتاعه الاسبوع الماضي لما قلت ان الاسلام هو النظام الوحيد اللي بيعالج كل حاجه في المجتمع، في الشبكه الكبيره في المجتمع ده. فبتقول لك ان في عمر 12 و13 سنه في المدارس الاعدادي البنات بدات تخرج مع الشباب. المصانع بدات تنزل حملات صدر، تنزلها بصدر كاذب. يعني انت مثلا عندك بتقول ايه، جاء في اعلان لثوب طفله قياس من 3 في 6 مش عارف ايه ده في نيويورك تايمز سنه 60 بتكبل البنت، يعني بنت طفله عندها مثلا 11 سنه ولا حاجه، لا ده البنت بتقول لك الحماس وركازين من منطقه الاسفنجي البيات في سن العاشره، ان المصانع بتاعه الملابس الداخليه بتاعه النساء منزله، هي اللي اخترعت فكره الصدر. طبعا اكيد النساء عارفاه دلوقتي، مساله ان في بعض حمالات الصدر بيكون فيها جزء اسفنجي كده عشان تظهر الثدي ان هو كبير. الموضوع ده بدا في الفكره بتاعه في شكل صناعي في امريكا، ان حمالات الصدر بتاعه الباب اللي عندها 10 سنين عشان تجري الرجال، عشان تجري الولاد. فمكتوب بتقول في سنه 1960 في نيويورك تايمز، النيويورك تايمز منزل اعلان بتقول ايه، هي ايضا هي كمان ممكن تنضم الى مجموعه نصب فخ للرجال. يلا لبسي بنتك او البسي البتاع دوت عشان تنصبي فخ للرجاله بقى تكلبشي ويحبك ويبقى عايزك. حمال صدر البنت عندها 10 سنين برغم انها لسه لم ينبت الثدي، انا بعمل لها هعمل لها ثدي مطاط او كده عشان تلبسه. بتقول بين حلول نهايه خمسينيات القرن العشرين كانت نسبه المواليد في الولايات المتحده تتجاوز نسبه المواليد في الهند. بصوا المعلومه دي جباره، في خمسينيات القرن العشرين نسبه المواليد في الولايات المتحده الامريكيه كان بتعدي نسبه المواليد في الهند. جنايه النسويه، يعني فكره جنايه النسويه على الحضاره الغربيه اللي بتدور دلوقتي على الاطفال وبتدور على حاجه، كانت نسبه المواليد في امريكا عدت نسبه المواليد في الهند. الكلام ده من 70 سنه، اقل من 70 سنه، متخيلين؟ وطلب من حركه تنظيم النسل التي سميت من جديد الابوه المخطط لها ايجاد طريقه، بص بقى الكذب بقى، بصوا الاجرام بتاع الحكومات. حركه تنظيم النسل في امريكا كان طلب منها انها تلاقي طريقه تخلي البنات تبطل خلفة، لان البنت مش عايزه تخلف ولد او اتنين بس، بيقول لك البنات كلها عايزه التالت ورابع وخامس. فبيقول لك كان اقعدوا اقنعوا البنات ان الطفل التالت او الرابع قد يولد ميت او فيه عيب. كان عند الغرب ما كانش عندهم تعدد، ما كانوا بيعوضوا التعدد ان امريكا ظلت حوالي 3 قرون معدل الست الواحده بتخلف بالتسعه، من 7 لـ9. ايوه ما كانش عندهم تعدد، بس كان الصحه كانت عندهم صحه عاليه جدا، والولاد بيعيش منهم عدد كبير جدا، ما عندهمش طواعين كبرى ولا حاجه، وفي نفس الوقت الست الواحده بتخلف بالـ7 لـ9، اللي هو في طوائف موجوده لغايه دلوقتي عندها زي المرمون زي الامش الحاجات دي كلها عندهم الافكار دي لغايه دلوقتي. البنت الست يعني تخلف كتير، لازم عندها اولاد كتير جدا. الافكار دي كانت امريكا كلها في الوقت ده عندها الفكر ده. الفكرة بقى في جماعة ان بصوا حركات تنظيم النسل حركات إجرامية، يعني بصوا بيقنعوا البنات يرهبوهم، والبنت بقى المسكينة اللي تصدق ان الكلام بتاع ان الكلام ده ده الولد التالت والرابع ده بيتولد ميت، ده يبقى فيه عيب، ده يبقى فيه الكلام ده كله كذب. ده كان حاجات تستخدم دعاية من الحكومة عشان يخوفوا البنات انها تخلف التالت والرابع. كان خبراء الإحصاء مذهولين على الأخص من زيادة خيالية في عدد الأطفال الرضع بين نساء الجامعة. البنات الستات اللي في الجامعة عند كل واحدة رايحة معاها شايلة ابنها بترضعه، بينما كان لديهن في السابق طفلين، أصبح لديهن الآن 4، 5، 6. البنت لسه بقى عندك 6 عيال. النساء اللواتي أرادن ذات مرة وظائف، قبل كده في العشرينيات الستات كلها داخلة الجامعة عايزة ليه؟ أنا عايزة وظيفة. بتقول بنات لما تيجي تسألهم في الجامعة، أصبحنا الآن يتخذنا إنجاب الأطفال مهنة، مهنتنا إن إحنا نخلف. أنا عايزة عبرت مجلة لايف في سنة 56 عن انتهاجها من عودة النساء الأمريكيات للمنزل. بتقول لك مجلة لايف، مجلة من المجلات الأمريكية الكبرى سنة 56، في مجلة من المجلات فرحت قال ده كويس، ده الستات اللي بترجع للبيوت بقى سابتها من الكلام ده كله. عشان كده بقول لكم الكلام ده برغم ان هو غيظها وهي عماله تجيبه في سوره الانتقاد وفي سيره الغيظ، لكنه مبشر جدا ان يا جماعه مجرد ما هتزول القيود البنات وكله هيتزوج والبنات كلها النسويه هتنقرض في لحظه. لولا الموجه النسويه الثانيه ولولا اللي حصل ده كان النسويه انقرضت خلاص. النسويه تنتهي وتنقرض بمجرد ما الظروف ترجع لطبيعتها والاديان العلمانيه السيطره بتاعت الاديان العلمانيه تتفكك. عشان كده من الحاجات المحزنه احد الكتاب كاتب في مقدمه الكتاب بيقول ان النسويه دي اصبحت يا جماعه واقع ولا بد من المسلمين ان يتعاملوا معاه. المفروض ان هو شيخ يعني محسوب من الشيوخ وعامل مقدمه كتاب بيتكلم فيه ان ده ان امر المراه لن يرجع الى الوراء ولن يعمل حاجات زي كده. لن يرجع الى الوراء دي عندنا حوادث تاريخيه حبيبي حصل فيها ان مجرد من النسويه السلطان بتاعها راح الموضوع الحاله رجعت تاني. النساء رجعت بسرعه جدا وسرعه جنونيه. البنات كان بيقول لك كان يعني بيعوضوا السنين اللي كانت مش انا عايز اخلف سته. طب وقفوا عند اربعه يخوفوهم. طب الاربعه ده هيجي متشوه هيموت عشان يخلوا البنات ما تخلفش بالسته. اصيبت امراه في مستشفى نيويورك بانهيار عصبي. هي بتحكي بتقول ان في واحده جالها انهيار عصبي في نيويورك عشان اكتشفت انها مش ممكن ترضع طفلها من رضاعه طبيعيه من الثدي. في مستشفيات اخرى ستات كانت بتحتضر من السرطان رفضت انها تاخد العلاج. قالت لا انا عايز اموت ايه عايز اموت وشكلي ست. تقول ده حاجات امراه جميله وبلهاء. دي ستات بلهاء. ثلاث نساء من كل 10 في امريكا بيصبغن شعرهن اشقر بياخدوا ادويه عشان يتقلص الوزن بتاعهم لقياس العرضات الشابات. الستات في امريكا الثقافه بتاعتها لا انا عايز ابقى زي البت الجميله دي عايز ابقى زي. فبقوا بياخدوا اكل قليل. المخازن بيع الكبرى قالت ان مقاسات المقاسات بتاع الستات الامريكيه من سنه 39 اصبحت في الخمسينيات اصغر بثلاث او اربع مقاسات. الستات كانت زمان متختخه اكثر لا قعدت تخسس نفسها. بتقول المتوسط قل ثلاث او اربع مقاسات. احد المشترين بيقول النساء بتحاول بحماس ان يناسبنا الملابس بدل من عكس ان هي تجيب ملابس تناسبه. لا ده هم عايزين يبقوا الملابس الحلوه. كل ده في ثقافه اللي هي ثقافه الحفاظ على الرجال وان هي عايزين الرجاله يحبوهم ويتزوجوهم. هتبدا تنتقد بعد ما تنتقد السعي للحفاظ على الجمال تبدا تنتقد الاعمال المنزليه. بتقول مصممو الديكور الداخلي في المنازل بقوا بيعملوا المطبخ مليان لوح عالميه. ليه؟ لان المطبخ هو حياه المراه محور المطبخ. كانت المطابخ او رجعت المطابخ مره تانية محور حياه المراه. اصبحت الخياطه المنزليه صناعه. هتتجنن بقى ايه بيت فريدم. تقول ايه ده الجنان ده. لم تعد كثير من النساء تغادرن منزلهن الا للتسوق ولاخذ اولادهن بالسياره او لحضور التزام اجتماعي مع الازواج. كانت البنات يجبرن في امريكا بدون ان يكون لديهن ابدا اعمال خارج المنزل. في اواخر خمسينيات القرن العشرين لوحظت فجأة ظاهرة اجتماعية طلت النساء الأمريكيات عملنا يعني بدأوا يطلعوا يشتغلوا ها لكن نوع معظمهن ما بقوش شابات. القليل منهن جدا كان يبحث عن وظائف. أمال طالعين تشتغلوا فين؟ بيقول لك نساء متزوجات طالعين يشتغلوا بوظيفة جزئية عشان زوجها يكمل تعليمها أو ولادها يكملوا التعليم الجامعي أو المساعدة في تسديد رهن المنزل أو كنا أرامل عندها أسرة وكان عدد أقل فأقل من النساء يلتحقن بعمل مهني يقل أكثر فأكثر. عظيمة الحتة دي اللي هي اعترفت بيها في نفسها. إن برغم الظروف دي التشجيع بتاع خروج العمل النساء لما كانت راحتها ما بقتش بتخرج للعمل إلا الحاجات اللي الإسلام يعني أباح ليها فعلا إنها تخرج دي زي إن هي عندها أسرة ومش ما عندهاش مصدر دخل او الزوج مش ما بيجيبش حاجه كفايه فاضطرت تخرج. احنا فاكرين لما تحدثنا عن الشريعه الاسلاميه انها تبيح للزوجه لما الزوج لا يستطيع الوفاء بالاحتياجات اللي هي اقل الممكن عشان ممكن واحد تقول لك لا الاحتياجات انا عايزه مدارس ب 100,000 وجامعه بمليون. الكلام ده مش هو ده. الاقل الممكن كما بالظبط الكلمة هنقولها دلوقتي قالتها الأخت أقل ممكن اللي عايزينه اللي هي مفروض تعيش أنت وولادك تمام. لو ما قدرش يعمل كده الفقهاء أباحوا ليها أن أنت ساعتها ممكن تعملي تخرجي بدون إذن الزوج عشان تعملي عشان بس عمل بضوابط العمل الشرعية ويكون الزوج عارف أن ده حاجة مش خلاص مش بإيدين هو يمنعك جنب ان هي مش معنى ان انت خرجتي يعني انت لا تطيع زوجك لا هتطيعيه في كل حاجه ما عدا هذا الامر فقط تمام. اختي هنا بتقول القرار في المنزل هو فطره الانثى. ده اللي بيتي فريدل بتصرخ بيه ان يا جماعه ايه الانتكاسه دي. الستات عماله تخرج لما تكون محتاجه قوي وبتاع وما يبقاش هو ده الوظيفه. هي طالعه الوظيفه بتاعتها عشان تخدم بيتها. هي طالعه مخنوقه قرفانه مش اكتر، مش هي دي وظيفه، دوام، عايزه حاجه دوام جزئي بس عشان بس اساعد في البيت، الفلوس بتاعت البيت، انما لو جوزي قادر يعملها مش عايز اطلع. فهي بتشكي بقى، بتصرخ ايه المنظر ده، بتحكي شوف بقى كل دوت هتحكي ايه بقى بعد كده، عشان التناقضات بتاعت الفكر النسوي لا تنتهي. فده دي حاجات تثبت ان الاسلام هو الفطره، الاسلام دين الفطره. قرار المراه، الحاجات اللي عملها الاسلام في ان قرار المراه في المنزل هو الاصل، هو ده الفطره اللي امريكا بدون المجتمع كل بيقول لهم اخرجوا، وكل حاجه عماله تقول لهم بيخرجوا، ومع ذلك لا انا عايز اقعد في بيتي، عايز اربي عيالي، قرار في المنزل. فبتقول ما بقوش بيخرجوا حتى، ده يخرجوا عشان حضور التزام اجتماعي، عشان ياخدوا اولادهم بالعربيه من المدارس، ما او يعملوا تسوق، بس غير كده ما يخرجوش. فتقول ده هتتجن طبعا. هو ايه الانتكاسه اللي حصلت دي؟ كلها انتكاسه بعد الموجة النسوية الاولى اللي كانت قعدت قرن كامل. فهتتجن طبعا، الانتكاسه دي حصلت ازاي؟ لاحظ العلماء، بتقول بقى ان العلماء القليل من تصدر الاتحاد السوفيتي في الوقت ده، كان طبعا في سباق الفضاء، كان فيه رعب حصل في امريكا، ان مصدر امريكا الاكبر من الطاقه العقليه غير المستغله كان المراه. فالمراه بيقول ان العلماء كان قاعد يقول ايه ده، البنات مش عايزه تدخل، الفتيات لم يكن يدرسن علم الفيزياء لقد كان غير انثوي، البنات مش عايزه تدرس الفيزياء، البنات مش عايزه تدرس العلوم اللي هي عايزه تدرس ادب شعر، عايزه تدرس حاجات كده، انما الفيزياء السياسه الحاجات دي كلها البنات بتنفر منها، لانه حاجات مش بتاعه ستات زي الهندسه زي غيرها. الكلام ده لغايه النهارده يا جماعه، الاحصائيات امريكا جورنال اوف بوليتيكال ساينس، لسه داخل النهارده كنت بشوف لقيته كاتب في الصفحه بتاعته الرئيسيه جاي بيقول التكس سبميشن جندر باترنز ان بيجز اوف اي جي بي، بيقول ان ده مجله اقوى مجله في الترتيب بتاع امريكا جورنال اوف بوليتيكال ساينس، دي اقوى مجله في الدراسات السياسيه. بتقول جايبه الاحصائيه كومبوزيشن اوف اوثرز اوف مانوسكريبتس سبميتد، الحاجات اللي المؤلفين بيقدموها اللي هو الكتاب السياسيين، كتاب سياسيين، عدد الباحثين السياسيين الرجاله اللي بيقدموا في المجله 36% راجل منفرد، 36% باحث منفرد راجل، تمام. طيب راجل ومع رجاله تانيين 29%، طيب راجل مع رجاله وفي واحد في ستات 21%، واحده ست لوحدها 10%، واحده ست مع مجموعه ستات 4%. فهي بصوا بتقول يا جماعه احنا ديت الحاجات اللي بتجيلنا، فاحنا عايزين ناخد سياسات نفرض حاجات الكونكلوجن اللي عاملينه، عايزين ناخد سياسات بقى يا جماعه، لان النساء مش بتقدم لنا اصلا اوراق، 36% رجل منفرد، 21% رجاله مع بعض، الستات 10% و4% مع ستات تانية. فبتقول دي كارثه. الكلام ده مش غريب عليها، النساء تنفر من الحاجات بتاعت السياسه، الحاجات بتاع السياسه والحاجات طبعا دي حاجات في علم النفس برضو وعلم الاجتماع. اخونا هنا بيقول ده احصائيات دارس كندي، بتقول 95% من مرضات نساء، 95% من مهندسين رجاله، ودي دول متحرره لحد كبير بالظبط، لان اللي بيحصل ان لقوا ان الطبيعه بتاعت النساء الاعمال اللي فيها تعامل مع البشر النساء تقبل عليها، العمل اللي فيه تعامل مع حاجات نظريه او حاجات الات او بتاع الرجاله تقبل عليها. فالعقل دي حاجات ليها بقى كلام تاني، اللي هي العقل بتاع الرجال عقل بيميل، عقل اله، عقل حاجات كده، انما النساء بتميل للعاطفه. يعني فاكرين مش عارف تقريبا عرضنا الحاجات دي في حلقه فطره الرجل، اختلاف فطره الرجل عن فطره الانثى، ليس الذكر كالانثى. الحلقه دي لما جبنا فيها الحاجات وقلنا ان النساء تميل الى العمل اللي فيه عاطفه، اللي يقول لك النساء لا مفيش حاجه اسمها عاطفه غالبه على النساء، والعقل الست زيها زي الراجل في العقل وبتاع، ده حاجات ثابته احصائيا، ان الرجال بتميل للاعمال اللي فيها اعمال ورقيه، اللي فيها تعاملات، اللي فيها عقوبات، اللي فيها كذا، اللي فيها كذا. ان البتاع ده النساء لا تميل للاعمال اللي هي زي التمريض، زي الحاجات اللي فيها شعر، فيها تفاعل، فيها حب، فيها حاجات ليها علاقه بالعاطفه بصوره ما، وفي ليها علاقه بالانسان. فهي طبعا بتقول الفتاة لم يكن يدرسن علم الفيزياء إذ كان غير أنثوي. ف في فتاة بتحكي بتقول في فتاة رفضت منحة علمية في جامعة جونز هوبكنز فضلت عليها وظيفة في مكتب عقاري. راح انت عملت ليه كده؟ قالت لهم ان كل ما كانت تريده هو ما تريد كل فتاة أمريكية أخرى، أن تتزوج وتنجب 4 أطفال وتعيش في بيت جميل في ضاحية جميلة. فتقول ان ان ان ربط المنزل في الضاحية هي كانت صورة حلم النساء الأمريكيات الشابات، ويقال انها كانت موضع حسد النساء في جميع أنحاء العالم. على فكرة انتوا تعرفوا ان كتير من الافلام الامريكية من اللي طلعت خاصة من بداية من التسعينيات كانت تقعد تجيب لك النموذج اللي بيعملوه اللي هو نموذج المرأة الامريكية في الخمسينيات ويقعدوا يسخروا منه ويهاجموه، اللي هو الواحدة اللي تبقى لابسة فستان كده وقاعدة تكوي ولولادها ومبتسمة ومشقرة وحتى مكياج وبتدلع جوزها وبتدلع ولادها ومهتمية بيهم. دي نموذج لطالما الأفلام الأمريكية في آخر 30 سنة شتمته وهجمته وطلعته من نوم متخلفات وطلعته من دي بسبب إن القمع، كل ده بسبب الأيديولوجيا دي، بسبب الأفكار دي، إن أنت نموذج حقير. النموذج اللي هو كان وقتها كان كل البنات عايزاه، أنا عايزة إيه أكتر من المجتمع ساري وفيه فلوس، وأمريكا كانت في عز صعودها في الوقت دوت، المجتمع ساري فيه فلوس وقاعدة في الضحية وقاعدة في الحاجات وعايشة في بيت منزل وفي حديقة وبربي ولادي وأطلع عليها الشجل، أنا عايزة 4-6 عيال من 4 عيال على الأقل، عايزة 4 عيال، أنا عايزة 6، عايزة 7. الكلام ده كله بيقول لك ده الحلم، فعل حلم كل امرأة. فهي بتقول لك ده كان موضع حسد النساء في العالم كله، وإن هي بتعتبر إن دي وجهة الإنجاز الحقيقي في الأنوثة. قبل ما ندخل على الجزء اللي فيه اللي جاي بقى، عندنا قاعدة بقول لكم عشان كده الإسلام هو حل كل المشاكل. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا، حكى لنا ايه عن الدار دي، الدنيا دار جزاء، دار سعادة. هل الانسان ممكن يصل في الدنيا دي، المجتمع يصل الى درجة من السعادة، النساء تصل الى درجة من السعادة بحيث تكتفي تماما، ولا لازم يكون في جزء من جواها يعمل مشاكل؟ أن نفس إن كلا إن الإنسان لا يطغى، إن الإنسان إيه الطبيعة بتاعته إيه، الطغيان، إن عايز أكتر، إن الدنيا دي عمرها ما هيصل فيها السعادة. شوفوا بقى كل اللي هتعمله بيت فريدن في الجزء اللي جاي بقى هو محاولة فهم حاجة، إن هي هتحكي بتقول لك في اللي جاي إن برغم كل ده إن الحلم الأمريكي يا ست بتاع الأنوثة تحقق، لكن هتقول ان الستات ما كانوش في حاجه مش راضيه في الستات، في حاجات متضايقين بسببها، في حاجات، فهي هتروح مفسرها ان ايه التفسير بتاعها ان لا ان الستات اتقمعت، الستات عايزه تبقى رؤساء مش عايزه تبقى البيت بس، هي الثقافه بتاعه الانوثه اللي هي قالت للبنات هي اللي ربت البنات ان ايه ان البيت والولاد والقعد في المنزل دي ثقافة خاطئة وربت البنات على كده، والبنات لم تصل إلى السعادة المرجوة. الفكرة اللي بتتكون منها بيت فريدن لما جينا نتكلم عن إسلاموتوبيا النسوانة في كتاب الإسلاموتوبيا، إيه الفكرة بتاعت الإسلاموتوبيا النسوانة؟ اللي هي لما اتكلمت إن دي يوتوبيا، فكرة الأيديولوجيا النسوية أو دين المخببات، هو في الآخر لما تيجي تشوفوا إيه دين المخببات، هو دين المخببات يا جماعة هو عبارة عن إن بيحاولوا يصلوا إلى الجنة في هذه الدنيا، مثلهم مثل كل الأديان العلمانية. الليبرالية عايزة الجنة في الدنيا دي، الاشتراكية عايزة الجنة في الدنيا دي، عايزين يصلوا بالإنسان لقدر من السعادة، أكبر قدر ممكن من السعادة بحيث إن مبقاش فيه هموم تاني. فكافة الأديان العلمانية تبحث عن هذا الأمر. فاهمين الفكرة يا جماعة؟ دي فكرة اللي هي دايما يقولك الأيديولوجيات تبحث عن اليوتوبيا في الدنيا. إيه اليوتوبيا دي؟ اليوتوبيا دي هي الجنة، هو النعيم، إن مفيش حد عنده أي هموم. فهو إحنا عندنا كإسلام تفسير ظاهرة إن كان فيه برغم السعادة التي تعيش فيها النساء والوفرة والرفاهية اللي عايشة فيه النساء الأمريكية، إن كان في حتة حزن عندهم. سيبكم من التفسير الشعبي إن الستات أصلا نكد، لا سيبكم من التفسير ده، لا في التفسير بتاع إن الإنسان الأصل فيه إنه لا يرضى، إن دايما عايز أفضل. لو عنده 10 أو 9 أودية من الذهب. فاكرين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو الإنسان عنده أودية من الذهب، ها عايز إيه؟ في وادي بس بعيد عنه، أنا عايز الوادي ده، أنا هفضل زعلان ومكتئب وحاجة، عايز الوادي ده. من أكتر القصص الموجودة في القصص العالمية، التراث العالمي ومطابقة للإسلام تماما، الفكرة إن واحد راح مقعد واحدة، قعدها في قصر 1000 غرفة، وقال لها غرفة واحدة بس ما تفتحيش الغرفة دي، يعني دي غرفة ما تفتحيش، القصر كله بتاعك. حياتها بقت عذاب عشان الغرفة دي هي اللي عايز تفتحها، أنا لازم أفتح الغرفة دي. هي الفكرة طبعا تنويه على فكرة الجنة، ومسألة إن الشجرة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لك ما تاكلوش منها، لا هي دي، احنا عايزين ناكلها، هي دي الفكره بتاعه الانسان. ايوه متاخده من قصه، واضح طبعا، من قصه ادم وحواء في الجنه. هي دي فكره الانسان، الانسان مش ممكن يصل الى السعاده في الدنيا، الى السعاده في الدنيا لازم عايز كل حاجه، هي دي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان كده. ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي تشوف ان هننشأ في قبل ما ندخل الجنه، لو ربنا يكتب لنا الجنه يا رب احنا والسامعين جميعا، انه انت داخل الجنه هتنشا مره ثانيه، نفسيتك هتتغير، ان هتبقى داخل مفيش حقد وغل، مفيش، يعني معنى كده ان في حاجات في نفس الانسان هتتغير تماما، ربنا هينزعها تماما. النفسيه اللي هتدخل بيها الجنه غير كده، نفسيه لا تعرف التمرد، لا تعرف عدم الرضا، هتدخل الجنة مش هتقعد تقول ايه ده، في ناس عندهم املاك في الجنة كبيرة جدا وانا ملكي اصغر وبتاع، ما فيش يا حبيبي، هتدخل كله هيرضى في الجنة، كله هيرضى ربنا سبحانه وتعالى، كله هيرضى في الجنة. فالنفسية بتاعتك هتتغير، مش هتبقى هي النفسية بتاعت الانسان اللي دايما متمرد ودايما ما فيش حاجة بتسعده، دايما حاسس ان كل ما حصل للسعادة عايز اكتر. فده تفسيرنا ان ليه اليوتوبيا دي للنساء، اللي هي بالنسبه لهم هي عايزه تقول ان مش دي اليوتوبيا بجماعه بتاعه الناس ان متجوزه وعايزه عيال وبتاع، لا لسه في اكتئاب عند النساء شويه. احنا عندنا كمسلمين فاهمينه ان دي دار ابتلاء، يا حبيبتي عمرها ما هتبقى يوتوبيا، لا هنا هتبدا تبشر بيوتوبيا تانيه، بيت فريدن، وهي يوتوبيا تحقيق المراه ذاتها انها تخرج تشتغل وتبقى رئيسه وتبقى شغاله، وما تبقاش البيت دوت اصلا مهمومه بيه ولا هو الامال بتاعتها، لا يبقى عندها البيت، عندي الزوج، حتى هي اخر كلمه في الفصل هتقول لك ايه، اريد شيئا اكثر من زوجي، من زوجي واولادي وبيتي، هذا الصوت الذي داخل المراه ما ينفعش نتجاهله، انا عايز حاجه اكبر من جوزي وعيالي واهلي والكلام ده كله، لا لا لا عايز حاجه كبيره. فهي هتبشر باليوتوبيا ان المراه تطلع تشتغل بقى، اشتغل بجد، مش تشتغل عشان تنقذي بيتك او تساعدي في بيتك، لا بيتي فريدا عايزه ان المراه تحقق كينونتها، تحقق ذاتها، تصل الى اعلى المراتب في المجتمع، تصل الى كذا كذا. ومن هنا كانت مفتتح الموجة النسوية السنية. فقلت لكم التفسير بتاعها، التفسير الإسلامي ليه ناجح؟ لأن التفسير الإسلامي ناجح جدا، جنب حاجة هنتكلم عليها بعد شوية، إن التفسير ده إن ما فيش حد هيصل إلى اليوتوبيا، هيصل للسعادة النهائية. طب والموجة النسوية السنية بعد هذا النجاح اللي عملته، عندما يرى أنها نجحت، وهي نجحت في حاجات كثيرة، لكن المتطرفات يقول لك لا ما نجحتش، دي فشلت فشل ذريع. الموجة النسوية الثانية بعد ما النساء خرجت والزواج ما بقاش في زواج مبكر وكذا وكذا وكذا، النساء أكثر سعادة، وصلوا للسعادة التي كانت تبشر بها بيتي فريدر، بتقول إيه الجحيم ده؟ إيه الجحيم ده؟ أنت فاكرة نفسك سعيدة إن أنت قاعدة بتحكي مع جوزك، بتتحكي مع ولادك، وقاعدة في بيتك وما بتخرجيش من المنزل، إيه الجحيم ده؟ اخرجي حققي ذاتك عشان تصلي إلى السعادة الكاملة. النساء على مستوى العالم وعلى مستوى أمريكا زادوا سعادة ولا بعد ما كان إن البنات كلها تتجوز وبتتخطب في ثانوي وفي كلية، الأمريكيات دلوقتي بقى لما حد يجي يقول لها عايز أخطبك تقعد تصرخ وتلطم وفرحانة وتصرخ وتعيط عشان واحد اتجوزها بعد ما فضل يزني فيها، بيصل أحيانا يبقى عنده عيل قده ولسه ما اتجوزهاش. هو ده الحلم بتاع المرأة اللي نجحت فيه النسوية؟ هل ده التعاسة اللي فيها المرأة دلوقتي؟ الوضع المزري يعني. احنا بنتكلم يا جماعة، عاملة الكتاب ده 62، هي بتشتم وشايف وبتصف ان ده جحيم. بصوا يا جماعة، خطورة الأديان العلمانية وخطورة الابتعاد عن الإسلام، ان هؤلاء المجرمات في الزمن ده النساء بالنسبة لهم الصورة الجميلة اللي هم عايشين فيها دي هي خلت لهم ان ده جحيم. قعدت تقنعهم ان ده جحيم. ليه؟ جات لهم من حاجة واحدة، ان انتوا لسه عندكم اكتئاب، انتوا عايزين عشان تزيل الاكتئاب الداخلي ده او في حاجة شوية، لا لا لا، انتوا لازم تنفتحوا، لازم تخرجوا، لازم ما يبقاش البيت ده كل همك. مفيش حاجة اسمها أنوسة. أنوسة ايه بلا قرف؟ انت لازم تبقي زيك زي الراجل، انت والراجل حاجة واحدة. نظرية الجندر، النوع، نظرية النوع الاجتماعي، النوع ده عامل ان في حاجة اسمها أنثى. اخرجي للشارع، اخرجي للبتاع، حققي ذاتك، حققي كينونتك. مش لازم يبقى الزواج والسعي للزواج، الزواج المبكر ده، لا، سيب الزواج، ما يبقاش هو ده اهميته، العيال ما تخلفيش عيال كتير، الكلام ده كله. ايه اللي حاصل دلوقتي؟ المرأة ازدادت تعاسة. تخيلوا ان الكلام ده كان لما بيتقال في الستينيات في مجتمع في هذا الوقت، كلا ان الانسان لا يطغى، طغيان. الكلام ده صادف هوى النساء في هذا الوقت وقعدوا ينشروه بالاعلام. هنجي دلوقتي لدور الاعلام في نشر هذه الافكار. الطغيان قعدوا يبشروا ان انتوا بقى عشان تشعروا بالسعاده الكامله وحته القلق والضيق اللي عندكم دي تزول تماما، لا، لازم بقى ايه، تعملوا زي ما الموجة النسوية الثانية يقولوا لكم، زي ما النسويات هيقولوا لكم. فها وصلوا النساء للسعادة، ادي اللي وصلت ليه النساء، حالة من انحدار في المستوى العالم كله. بتقول بقى الثقافة اللي كانت موجودة بعد الحرب العالمية الثانية، السنوات 15 بعد الحرب، الانجاز الانسوي اصبح جوهر الثقافة الامريكية من السنوات 15 بعد الحرب العالمية الثانية. بتقول الصورة الجميلة، رابط المنزل الأمريكية في الضواحي تقبل زوجها عند توديعها أمام المشهد الظاهر من النافذة، تنقلن أولادهن بسيارة كبيرة مليئة بهم إلى المدرسة، تبتسمن عندما يمررن آلة التشميع الجديدة على أرضية المطبخ النظيف. بتقول آدي الصورة، هي بتهاجم بقى، بتقول آدي الصورة اللي بقت البنات هي دي همها، ثقافة الإنجاز هي دي جوهر الثقافة الأمريكية للنساء. فبتقول إن المصيبة الأكبر إن البنات دي، الجيل ده، أصبح يشفق على الأمهات الفقيرات والمحبطات اللواتي حلمنا بالحصول على الوظيفة. هي دي بقى الفكرة، إن كمان بالنسبة لها كانت كارثة إن البنات دي، هي موجة ما بعد نسوية مبكرة على فكرة يعني. إن البنات دي بقى لما تيجي تقول لها ده أنت أمك كانت بتنزل في مظاهرات عشان تعمل حقوق وتشتغل وبتاع، بيقول لك البنات بتاعت الخمسينيات في امريكا تقعد تضحك، تقول امي دي كانت عبيطه ولا ايه تنزلي عشان تطلعي تخرجي وعايزه وظيفه. فتقول لك اصبحت تشفق على الامهات، الجيل بتاع النسويه الاولى، ايه ده اللي عايزين تنزلوا تطلعوا تخرجوا تروحوا الجامعه وتطلعوا؟ بيقول لك بيشفق على الامهات ان انت فقيره ومحبطه، انت هو انت حصلتي على السعاده من النسويه يعني لما بقى ليكي صوت في الانتخابات وبقى ليكي ان انت تدخلي الجامعه، حصلتي على الثروه وعلى السعاده وعلى كل حاجه؟ بتقول ابدا ولا حاجه، حالكم بقى بائس، لا انا سعيده. فبتقول البنات اصبحت اكثر سعاده، بقى مشفقين على الامهات. كان حلم البنات الوحيد ان يكن زوجات وامهات مثاليات، طموحهن الاسمى ان ينجبن 5 اطفال ويكون لديهن منزل جميل، معركتهن الوحيده الحصول على الازواج والحفاظ عليهم. لم يكن لديهن فكره عن مشاكل لا انثويه في العالم خارج المنزل. اردنا ان يتخذ الرجال القرارات الهامه، وتباهينا بدورهن كنساء ويكتبن الفخر على استبانة الإحصاء. لما كان يبعثوا الدراسات الأكاديمية يبعثوا لهم اكتبي على انت وظيفتك ايه، بتقول كانوا يقعدوا فرحانين قوي، ربت منزل هاوس وايف. يقول لك ده كانت يعني البنات الأمريكية الثقافة بتاعتها في الخمسينيات سعيدة جدا وهي بتكتب هاوس وايف، فزت ورب الكعبة كبقت وربت منزل. عشان بعض يقول ان النسوية ممكن تفسد الشرق، لا، وتفسده وتفسده بسرعة. شوف الثقافة دي، شوف بعدها ب20 سنة ازاي الدنيا هتخرب في امريكا. شايف الثقافة اللي بيتي فيدر حزينة ان البنات عامله واصله بالحاجات دي كلها، ازاي النسويه هتفسد الكلام ده كله وتفسد السعاده اللي البنات فيها. وبالمناسبه الكلام النسويات بيتكلموا دايما على ايه؟ على ان احنا صوت المراه. هي بيتي فريدن هنا صوت المراه الامريكيه، ولا بيتي فريدن هنا في الجزء الاولاني صوت غاضب من المراه الامريكيه؟ دي انسانه مريضه نفسيا، غاضبه من المراه الامريكيه، انسانه تعبانه. يعني انت الستات سعيده، ما تسيبيهم سعداء، هتروح جايه لهم من حته ان لا انتم مش سعداء قوي، في اكتر من كده. يا ستي هم سعداء، هم فخورين، وانت عماله توصفي قد ايه هم فخورين، وحلم حياتهم ان يخلفوا 5 عيال، وحلم حياتهم ان يكتبوا ربه منزل. يبقى مين انتوا بتتكلموا بصوت النساء، ولا انتوا اعداء النساء؟ النسويات فعلا هم اعداء النساء، كنا اعداء النساء. سبحان الله، يعني تخريب لحياه المراه وتخريب للنساء. بتقول النساء كانت ازواجهن يجلسن في الجانب الاخر من الغرفه يتحدثون في امور التجاره والسياسه، ان هم النساء قاعده تتكلم عن مشاكل مع اولادها، كيف او كيف يبقين ازواجهن سعداء، او يحسننا من مدارس الاولاد، ازاي يطبخوا الدجاج، ازاي يصنعن اغذيه الاساس المنجد. هي هنا بصوا غضبانه قد ايه غضبانه، هي كل ده عماتك ان دي حاجات عره، يعني بالنسبه لها دي حاجات مهينه. لم تناقش اي منهن ما اذا كانت النساء ادنى من الرجال او متفوقات عليهم، لقد كنا ببساطه مختلفات. هنا بصي غضبانه من ايه، بتقول ان الستات مش قادره اقول لهم، لما اجي اقول لهم ايه، ان انتوا كده ادنى من الرجال، انتوا عمالين تتكلموا عن حاجات كده، فين الرجال عمالين يتكلموا في السياسه وانتوا بتتكلموا في حاجات. هم الستات كانت بتقول احنا مختلفات اصلا، احنا ستات وهم رجاله، يعني ما مش مساله ادنى واعلى، احنا ستات وهم رجاله، هم بتوع تجاره وسياسه والحاجات دي كلها، واحنا بتوع البيوت، احنا مهمين وهم مهمين. فهي بيتي فريدن بتقول انا مش عارفه اناقشهم في الخطاب بتاع كلمات مثل عتق واستعباد وكلمه وظيفه، ان انت مستعبده من الرجال. بتقول ما اعرفش اكلمهم اقول لهم ان انت مستعبده من الرجال ولازم تعتقي نفسك، لازم وظيفه. بتقول الكلام ده ما كانش عندها، هتفهموا عتق من الرجاله، مالهم الرجاله؟ انت ليه الرجاله عاملينك ادنى مننا؟ لا ابدا ابدا، احنا الرجاله في ناحيه واحنا في ناحيه، كل واحد فينا فريق، واحنا الاثنين بنحب بعض، انا وظيفتي اسعد جوزي، وجوزي وظيفته انه يشتغل ويشتغل في السياسه ويشتغل. فده كان مهاجم. بصوا بصوا يا جماعه، من النصوص اللذيذه جدا، لانها بتوريك من مرحله مبكره جدا في الموجه النسويه الثانيه ايه اللي كان غايظهم. كان غايظهم ان المراه مش قادره، الستات اللي على فطرتها مش قابلين الكلام بتاع ان يعني ايه مستعبده اصلا، يعني الرجاله حاجه واحنا حاجه بسيطه، يعني مش مستعبده ولا حاجه، انت لازم تعتقي نفسك من الاستبداد الذكوري. الكلام ده كله الستات ما كانش قبلها، لان ببساطه إيه هم بتوع كذا واحنا بتوع كذا. طبعا ده كان غايز جدا بيتي فريدن. بصوا الكلمات كلها، لم تناقش اي منهن ما اذا كانت النساء ادنى من الرجال او متفوقات عليهم، لقد كنا ببساطه مختلفات. احنا مختلفين اصلا، ثقافه الاختلاف مش ثقافة الاستعباد، ان احنا في تراتب، احنا عبيد عند الرجال. لا مش عبيد عند الرجال. ان كلمات مثل عتق ووظيفة كانت تبدو غريبة ومحرجة، ولم تستخدمها اي منهن لسنوات. متضايق، عايزاهم يقعدوا يستخدموا الكلمات دي كلها. عندما ألفت امرأة فرنسية تدعى سيمون دي بوفوار كتابا بعنوان الجنس الثاني The Second Sex، علق ناقد امريكي، واحد امريكي انتقد، بتقول قال ايه، بيقول من الواضح أن سيمون دي بوفوار لم تكن تعرف ماذا كانت الحياة، ما كانتش تعرف الحياة عاملة إزاي. إضافة لذلك كانت تحدث عن المرأة الفرنسية، إن مشكلة المرأة في أمريكا لم يعد لها وجود. فبتقول طبعا الكلام ده غايظها. والحقيقة والله من اللي جالنا من سيمون دي بوفوار، هي طبعا تتكلم أيامها، سيمون دي بوفوار كانت شمس بالنسبة للنسويات في الغرب، يعني بعد كده ثبت لنا ان والله العظيم النقد ده كان عبقري. سيمون دي بوفوار لم تعرف الحياه، دي واحده كانت قاعده مع واحد اللي فضلت معاه لغايه نهايه عمرها، اللي هو الديوس اللي كان فيلسوف الغبره، اللي هو كان متجوزاه ومش متجوزاه، كانت عايشه معاه ان هو كانه زوج ما اتجوزتهوش، وكانت مسميه علاقتها علاقات مفتوحه، بمعنى يعني زوجها ده كان اثناء ما هو عايش معاها فضل معاها لغايه سنين طويله دي كلها، كانت تقعد روح رايحه مرافقه في الزنا، في تعيش في الحرام مع واحد تاني، ويبقى معاها الاثنين عايشه مع الاثنين، وراحت مع واتطردت من الجامعه بسبب انها عملت علاقه مع بنات، علاقات لوطيه مع بنات، وطردوها من الجامعه في فرنسا واغوت بنات، يعني كانت تيجي للبنت تقعد تغويها انها تنام معاها، تمام، وعلاقات كل ده، وواحده وحبت واحد امريكي كتبت له الكلمه في خطاب من احد الخطابات المشهوره دي، واجيك هبقى لك زي ايه زوجه شرقيه ولا خدامه شرقيه، هبقى يعني هعمل لك كل، بس اقبل والنبي عيش معاك. دي واحده يعني حقيره، سيمون دي بوفوار حقيره ولم تعرف الحياه. الحب الوحيد اللي شافته فعلا في حياتها حب حبه واحد، كانت هتتجنن، قالت له انا مش انا بتاعت يعني انا ساعات ببقى عايز ادي على الامريكي ده، يا راجل كنت اتجوزها، كنت اتجوزها عشان تثبت للنسوات، توقع النسوات كلها. مش دي نبيه النسويه بتاعتكم؟ مش دي النبيه بتاعتكم؟ كنت اتجوزها راجل وخمدها واطلع، لكن هو كان راجل مريح منها البشريه كلها. لكن هيفضح التناقض ان انت كنت كل الهب واللي انت عاملاه ده كلها مع اول واحد حبيتيه حب بجد، يا سيدي انا ده انا بيع الدنيا كلها، انا عايز ابقى خدامه تحت رجليك. لا مش سارتر اللي كتبت له الكلام ده، ده سارتر ده الديوس اللي كان عايشه معاه. بيتي فريدر بالمناسبه مع كل اللي هي هتعمل ده بعد كده لما الموجه النسويه الثانيه هتشتد وبتاع، هتيجي في الثمانينات وتنزل كتاب تقول يا جماعه انا ما قلتش ان الاسره مش حلوه، انا بقى عندها ثلاث عيال وبتربي عيالها، فهتقول لا انا ما قلتش ان الاسره مش حلوه، لا مش قصدي كده، انا بقول ان الست يبقى عندها حاجات، وهتقعد تخفف الخطاب بتاعها بس بعد كده لما عيالها هيكبروا بقى وهتبقى بتربي عيالها، تعقل شويه هتبدا تحس ان اللي عملته ده في الكتاب ده ايه اللي انا ما قلتش كده، انا ما كانش قصدي ان معادات العائله، انا قصدي ان يبقى لا يا بابا، ما هي الفيلم واحد بتقول ان النساء حتى المحللين النفسيين النساء بقى يروحوا للدكاتره النفسيين بتقول ان عندهم مشاكل نفسيه، المحللين النفسيين مش قادرين يحدوها، بتقول انتشر في الخمسينيات الحاجات دي كلها اللي احنا بنقول مشكله الوفره والرفاه، ان الانسان الاصل فيه الطغيان والاصل فيه عالم الرضا. فايه هتروح مفسرها في ايه بقى؟ هتقول اه يبقى في حاجه، انا ككاتبه في مجله لقيت ان في مشكله لا اسم لها مشتركه بين عدد لا يحصى من النساء في امريكا، وهتقعد تتكلم بتقول شعور متعب جدا اغضب جدا مع الاطفال، انه يخيفني اشعر بالرغبه في بكاء بدون سبب، اسمها طبيب من كليفلاند متلازمه ربة المنزل هاوس وايف سيندروم. هيا بقى نقف عند حته هنا، واللي عارف الثقافه الامريكيه الدينيه يعلم جيدا او هيعلم الحاجه اللي انا هتكلم فيها. يا جماعه الديانه اللي حضر حلقات امريكا يعلم ان كان مش الثقافه الامريكيه انشئت على فكره الديانه البروتستانتيه، ان العلاقه بين الانسان وربنا تبقى علاقه مباشره بصوره متطرفه، يعني جذور الفردانيه كانت تبدا من هنا. فالانسان عايش لوحده، مفيش حاجه اسمها علاقه مجتمعيه مع ربنا، والعلاقه مع ربنا ملهاش شكل معين. ايه اهميه الكلام ده؟ ان الدين في امريكا، الديانه البروتستانتيه في امريكا كانت فاشله في القرن العشرين، ومن قبل القرن العشرين كان بدا الفشل، بس في القرن العشرين كان فشل واضح، صعود الفردانيه والحداثه والكلام ده كله وانخفاض دور الدين في المجتمع. فالستات حاسه بفراغ، هي بتقول ان الستات حاسه ان انا فراغ، انا مش عارفه اعمل ايه، يعني انا خلصت كل الحاجات دي كلها، مفيش حاجه ورايا، مفيش علاقه مع ربنا ولا في عائله ممتده، بقى في اسر بس مفيش عيله، ما الثقافه ما كانش فيها ان بيروحوا كل اسبوع يقعدوا مع امها وابوها والعائلات مفيش اسر اسر اسر. ادي الحل الاسلامي يا جماعه، قلنا الاسلام والثقافه الشرقيه الممتده من المستجلبه من الاسلام، هي كانت من قبل الاسلام الثقافه الشرقيه، سواء في مصر سواء في الجزيره العربيه سواء في الشام في العراق، الثقافه الشرقيه ثقافه جماعيه وثقافه اسر وثقافه عائلات، الكلام ده مش موجود في الوقت ده. شوف الجانب السيء بقى، ان ثقافه الاسر ان اسره اسره اسره اسره مفيش حد مرتبط، فالبنت حاسه ان انا برغم ان هم وصل للرفاه، لكن فين دور الدين؟ فين دور العائله؟ الثقافه الامريكيه في القرن العشرين حتى في عز الوفره والغنى وفي عز ثقافه البنات دي كلها كان مفقود فيها الحاجتين دول ولا لا؟ اللي عارف القرن العشرين وثقافه امريكا في القرن العشرين هل دور العائلة كان كبير في القرن العشرين؟ لا، دور العائلة في أمريكا كان منهار من قبلها بزمن طويل جدا. كان في أسر، الأسرة اللي هي يسموها النيوكلا، اللي هي الأسرة النووية، اللي هي في زوج وزوجته وعيال. إنما حتة العائلة تجتمع وإن يبقى في روابط دائمة مع العائلة، وروابط دائمة مع عائلة الأم أو عائلة الزوجة وعائلة الأب وكان ده كله، لا، الحاجات دي ما كانتش موجودة. ثقافة العائلة ما كانتش موجودة، ثقافة الأسرة موجودة، لكن فقدان ثقافة العائلة اللي هي إحنا بنسميها إيه؟ صلة الرحم. صلة الرحم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذكر الأنساب إن إحنا نتعلمها، جاب في إيه؟ الحاجة يعني من أقل الحاجات اللي بتتعمل في الحقيقة. تلاقي اللي بيحفظ النسب بيحفظه عشان يتفاخر بيه، اللي النبي نهى إن أنت تحفظ النسب عشان تفاخر بيه أصلا، تمام؟ لا، تلاقي اللي بيحفظ النسب عشان يفاخر بيه. النبي لما قال احفظوا من أنسابكم، اللي هي تعملوا إيه؟ عشان إيه؟ تصلوا إيه؟ الرحم. يبقى صلة الرحم، قعدة الحريم في البيوت، مجالس النساء مع بعضها ومجالس الرجالة مع بعضها. الخليج العربي يعتبر هو أكتر مكان، الخليج العربي والأرياف في الباقية هي أكتر مكان نازال يحافظ على هذا الأمر. ولا أعلم يعني هل الأمر ده بدأ ينقرض في الخليج كمان، المسألة أن الأسر بدأت تبقى أسر برضو، ويعني فكرة أن مفهوم اللي لابد أن يبقى فيه اجتماع عائلي كل أسبوع واجتماع العائلة الكبرى والحاجات دي كلها، هل ده كمان بدأ الحياة العلمانية والحياة الحديثة بدأت تدخل وتطغى في هذا؟ دي هتبقى مصيبة. وأنا أظن أن ممكن تكون بدأت تدخل في الخليج العربي هذا الفكر، فكر أن العائلات بدأت تتفكك. صلة الرحم، فدي واحدة حاسة أنها لوحدها، مفيش قاعدة حريم، مفيش قاعدة رجالة، وهو كمان قاعد لوحده، فردانية في أسرة، هي قاعدة لوحدها بتربي الأسرة دي. الفكرة في إيه يا جماعة؟ الفكرة ان مفهوم العائله كان انهار، حصل له انهيار في امريكا قبل الوفره وقبل القرن العشرين. كان مفهوم العائله بينهار في امريكا فعلا يعني، تمام؟ ده قد يكون من احد الاسباب، بل انا شايفه انه لا محاله صله الرحم والعائله بقى في تفكك. تعال شوف الحاجه الثانيه، الدين، دور الدين في الحياه. ما فيش دور دين واضح بتقدمه البروتستانتيه، ما فيش ان مثلا الحياه فارغه، لا، ما مش حياه فارغة. في صلاه، في عندي صلاه قيام، في علاقه مع ربنا، المراه في علاقه بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى، دورها في هذه العلاقه بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى ان يبقى في دين، وعندي قراءه القران، تعلم، لو ممكن اتعلم علم شرعي، لو حاجه زي كده. الكلام ده كله ما فيش عند البروتستانتيه حاجه توازيه بتقدمه توازيه. فالمساله ان المجتمع العائلي مفكك، ادي صلة الرحم، والاسلام بيقدم صلة الرحم واستبقاء صلة الرحم. ان الدين دوره فشل للبروتستانتيه فشل ذريع، لان البروتستانتيه اصلا بتربي النزعه الفردانيه، فشل ذريع البروتستانتيه مقابل الثقافه المشرقيه والاسلاميه اللي مش الثقافه بقى، مقابل الدين الاسلامي اللي دايما بيعمل صله وعنده محتوى وعنده منهج يقدر المراه فيه تبقى على علاقه مع ربنا متصله وفي حياه مملوءه بإيمان وعلمانية بحتة في الدنيا. لا، الحياة مش علمانية بحتة عند النساء، عند المسلمات. هنتكلم، ننتقل في حاجة هتكلم عنها، هتكلم بقى عن التعاسة، وإن الست اللي عايشة تعيسة حاسة أنها تعيسة بس ليه، مع أنها عندها كل حاجة يا جماعة هي عايزاها. التعاسة دي بسبب إيه؟ بتقول في السنة التي استشاط فيها استيات المرأة الأمريكية، أفيد كذلك بأن أكثر من 21 مليون امرأة أمريكية عازبة أو أرملة أو مطلقة لا يتوقفن حتى بعد سن 50 الجنون عن بحث جنوني ويائس عن رجل. واحدة واحدة، بصوا التعدد، بص أقسم بالله أنت يعني، ما دي الفكرة اللي أنا تحدثت فيها في الجزء من الفيديو في الأول، لما قلت النفس القراءة قد تقرأها تزيد إيمانك بالإسلام، ونفس القراءة قد تقرأها تزيد ضلالك عن الإسلام. يعني لما تيجي تقرأ الكلام ده قولوا لي هيصير إيه؟ إيه الفكرة اللي هيصيرها في العقل بتاعك؟ بتقول 21 مليون واحدة أمريكية طلعت بتدور إما عازبة أو أرملة أو مطلقة لغاية بعد 50 عايزة تتجوز بأي شكل، ويبدأ البحث مبكرا، حيث أن 70% من جميع النساء الأمريكيات يتزوجن في الوقت الحاضر قبل أن يبلغن 24. 70% أمريكا كانت واصلة جماعة أن 70% في الخمسينيات الكلام ده وأول الستينيات 70% أقل من 24 سنة تكون متجوزة. فبتقول أن النساء اللي جوزها مات أو أرملة عمالة تدور على عايزة تزوج. أنا مش معنى أنا سني عازبة سني كبر أو أن أنا حتى بعد الخمسين بيقول لك عمال تدور بجنون 21 مليون عمين يدوروا البنات الصغيرة عمالة تتجوز. طب وإحنا عايزين نتجوز. طب نتجوز مين؟ الشباب الصغار بيتجوز بنات والرجاله طب وبعدين احنا عايزين نتجوز فين الجواز؟ فبتقول لك البحث اليائس عن الزوج. النساء تنتقلن من نادي سياسي الى اخر، يحضرن دورات مسائيه في المحاسبه والابحار، يتعلمن لعب الجولف والتزلج، يلتحقن بعد من الكنائس واحده تلو الاخرى، يذهبن الى الحانات لوحدهن في بحثهن المتواصل عن رجل. عمين يعملوا كل ده عايزه اتجوز. فهي بتلوم بتقول ايه مفروض ما الستات ما تبقاش مشغوله بالرجاله او ان هي تتزوج لان ما لهمش حل. خلاص احنا بنتكلم على الملايين ارمله مطلقه مجتمع كل واحد متزوج واحده والباقي ممنوع اكتر من كده وحرام وممنوع. ايه الفكره اللي بتيجي في دماغكم بقى؟ الاخوات يردوا عليا قبل الاخوه. ايه الفكره اللي بتيجي في دماغكم انك تقول سبحان الله الحل الإسلامي؟ الحل الإسلامي التعدد. هي هتتجن بتقول ليه؟ يعني إيه 21 مليون واحدة سنها كبر ولا مطلقة ولا أرملة؟ ليه تعملوا كده؟ ليه تفكروا قاعدة تلف طول اليوم عشان لأن فطرة المرأة اللي أثبتتها الدراسات النفسية يا بيتي فريدن أثبتت أن المرأة حياتها كلها بتدور حوالين أنها عايزة ترتبط بحد. الدراسات النفسية الدراسة اللي أنا حطيتها في دين المؤتفكات لما قلت أن الستات المسجونات مجرد ما بتدخل جوه لقوا الستات واحدة تعمل راجل واحدة تعمل ست. لما قلت اللوطية تنتشر في سجون النساء كان من أحد الحاجات اللي هو في السجون الأمريكية أن الست عايزة يبقى فيه حد راجل، عايزة يبقى مرتبطة بحد. الست طبيعتها بتحب عاطفية، العاطفة بتمثل جزء كبير، بتمثل الشغل في حياتها عادي ودي طبيعة ربنا فطرها على كده. فلقوا ان في السجون يحصل ان واحدة تروح عاملة نفسها راجل واحدة والاثنين بعد ما يخرجوا من السجن دي تروح لجوزها ودي تروح لجوزها ويروح يسألهم انت مش كنت لوطية وبتعملي سجن؟ تقول لهم لا انا كان عشان في السجن بس، انا كنت بعمل كده عشان في السجن، انا هفضل قاعده من غير راجل اهو واحده تعمل لي راجل والتانيه طب انت كنت عامله راجل في السجن وانت طلعتي رجعتي لجوزك وتظلم؟ لا انا كان بس عشان اي حاجه اعمل نفسي واحد يبقى قاعد. لازم ارتباط. الدراسه دي دراسه السيكولوجيه اتعملت في السجون، استعنت بيها في كتاب دي المؤتفكات. فالمراه طبيعي ان المراه بتدور على التعدد. ما تقعدوش تدوروا بقى المساله ان وان المراه الارمله او المطلقه او اللي سنها كبير سنها كبر شويه مش من السهل انها تقبل بحق يعني باي حد. في كلمه عبقريه واحده قالتها قبل كده قراتها بتقول يا جماعه هي عندها حاجه و30 هي كانت بتتكلم بتقول اعمل ايه اذا كان الرجاله المناسبين اللي بشوفهم في حياتي هم اللي متجوزين رجاله متجوزين. الرجاله فعلا كان اتاخدوا اتلقطوا كلهم في وقت مبكر. فالتعدد عند الانثى مش معناه ان اصل في حاجات سطحيه يجيب لك ايه يروح لك ايه التعدد ليه؟ ما اصل ده مبني على حجه سطحيه اتعملت ان النساء دائما اكثر من الرجال. لا، احيانا النساء يبقى اقل من الرجال والتعدد يبقى مهم لان لو عدد كبير من الرجال مش عايز يتزوج او ما عندوش مسؤوليه او مش لا يحمل مسؤوليه، في حين يلاقوا عدد معين من الرجال عنده قدرة على تحمل مسؤولية وعنده القدرة على الزواج والتعدد، ويلاقوا النساء العدد الموجود ده منهم عدد كبير عايزين احنا عايزين رجالة صفاتهم كذا وكذا وكذا ده ممكن يكون متزوج تاني. فلو ثقافة التعدد موجودة هتجوزوا حتى لو احنا عددنا 50 واحدة قدام 100 راجل، احنا 50 عايزين نبقى مع 25 راجل بس مش عايزين نبقى مع بقية الرجال. فالفكرة بتاعت ان انا اقعد اجيبها بارقام، لا، المسألة مش ارقام. المسألة ان انت دي حاجات شخصية، حاجات كل واحدة تحددها وكل واحد يحددها. مش كل الرجال أصلحوا، والنساء كمان مش كل النساء عايزة أي راجل وخلاص، لا، العاطفة اللي ترتبط بيها ترتبط بالرجل. فطبعا هنا يعني نقول اخونا هنا كان بيقول هات محمد عبده، اجيب محمد عبده عند ربنا سبحانه وتعالى، عند ربنا سبحانه وتعالى افضل الى ما قدم، يقابل ربنا يقابله بقى بالكامل اللي هو كان كاتبه ده. انما بالنسبه للانصار فكر محمد عبده يجوا يتفرجوا، يتفرجوا على الهرب وصل ايه، منع التعدد ومنع مش عارف ايه، وعمل كل اللي محمد عبده بيحلم بيه مضروب في 10. ايه الناتج؟ فساد وزنا وخراب وتدمير وكل حاجه. يعني احنا بنتكلم يا جماعه عن حتى اليوتوبيا بتاعت النساء لما تحققت، وان البنت بقت تتجوز وعندها 5 عيال وعايشه في الضواحي وعايشه سعيده وعايشه كل حاجه، ظلت الغالبيه من النساء نفسهم يبقوا عايشين هم كمان كده. يعني اليوتوبيا النساء خلت النساء بتشتاق للزواج اكتر. لا لا، يبقى بقى نشدد عليكم، يلا مفيش نساء تتزوج اصلا، يلا كله يتعذب. وده الحل اللي قدمته النسويه الحقيقه في الموجه النسويه الثانيه، ان النساء لا دوري على حاجه ثانيه غير الزوج، فطبعا كان خراب. بتقول بقى الفكره دي هي بقى في بيتي فريدن، بتقول الاعلام قعد يتكلم، اصبحت محنه ربات محنه، خلوها محنه، ان الست حاسه بعدم سعاده شويه بقت محنه. الامريكيات الواقعه في المنزل في الفخ ملهات الصالونات على المستوى القومي، تم تكريس مواضيع كامله في مجلات وجرايد واعمده مقالات وكتب علميه ومبتذله ومؤتمرات تعليميه وفرق تلفزيونيه، كل البتاع قعدوا عارفين. الحمد لله ان ربنا وفقني للمصطلح بتاع دين المخببات ده، ده دين المخببات يا جماعه. بصوا النساء كانت بيتي فريدن عماله تحكي عن ايه، عن بنات سعيده ونساء سعيده لكن عندها يعني حته كده، فجاه بتحكي ان في الستينيات كل الاعلام عمال يتكلم عليها ليل نهار وعمالين يخببوا النساء كلها، يخببوا النساء كلها ان انتوا بالسعداء، ان انتوا في مشكله، وقاعدين يولعوا الدنيا. بتقول لك ملهات الصالونات على المستوى القومي، تم تكريس مواضيع كامله، مجلات، جرايد، اعمده مقالات، كتب علميه مبتذله، مؤتمرات تعليميه، فرق تلفزيون، كل حته الست تفتح اي حاجه، انت مش سعيده، انت تعيسه. حتى لو يا راجل سعيده هتحس بتعاسه. احنا قلنا النساء، قلت لكم فاكرين لما قلت لكم النساء الجانب الجيد بتاعها في العاطفه، تعالوا شوفوا الجانب السيء في العاطفه، سهولة تخبيب النساء على أزواجها وعلى حياتها. الحياة الجميلة دي مخلفة عيال وقاعدة في البيت والفلوس جاية لها وجوزها جاي لها وبتحبه وبتقبله الصبح وبتدور على كذا، أقنعوها إن دي حياة، ده أنت إيه؟ ده أنت متعذبة إزاي قاعدة دي؟ تخبيب، أصبح الإعلام كل وظيفته تخبيب النساء على الأزواج وعلى الرجال وعلى الآباء بقى، وده اللي هنجيبه بقى المرة الجاية إن شاء الله. لما نجيب الفصل بتاع سياسات الانتحاز الجنسي للرجال، ان بدا يبقى الاب كمان، الاب بيأمرك، الاب عايزك هو اللي بيربيك على الثقافه الذكوريه ان انت تبقي كده، والام، الام ديت متربيه ان هي تبقى عبده، فانت اوعي تبقي عبده زي امك، واوعي تبقي عبده للرجل المستبد اللي هو اسمه ابوك. تخبيب النساء على الازواج، لا على الازواج وعلى الابناء وعلى الاباء، كله تخريب في عقول النساء. بصوا بقى بتقول قاعد يطلع نصايح من جيوش متنامية من مرشدين ومستشارين قاعدين يقنعوا النساء. بتقول الستات يعني هي بدأ هيحصل ايه؟ ان يحصل بدأ بيزنس بقى، يطلع دكاترة نفسيين يحاولوا استشاري ارشاد اسري ارشاد مش عارف ايه، الحاجات دي هتبدأ تطلع في امريكا اللي هي بدأت تدخل عندنا. قاعدين يقولوا لها بقى ازاي انت، لا انت تبقي احسن ستة احسن ازاي بتاع. بتقول الكلام دوت البنات لم يتم عرض طريق اخر لتحقيق الرضا للنساء الامريكيات في منتصف القرن العشرين، معظمهن تكيفن مع ادوارهن وعانينا واهملنا المشكله التي لا اسم لها. غضبانه بيتي فريدن ايه؟ ان احنا الشغل اللي احنا عملناه في تخبيب النساء وتسوير النساء وان الست تحس انها غضبانه، بدا يطلع جيوش عماله تنصح النساء ان هي تحل المشاكل ازاي، وانها تظل انثى وان الحياه تظل كما هي. فهي بتقول ان انتكاسه حصلت لبيتي فريدن وانصارها بقى والفكر التخبيب ده، فبيقول ان الستات سكتت على مضض، معظمهن تكيفن مع ادوارهن وعانينا او اهملنا المشكله. بتتكلم باصوات ايه؟ اصوات امريكا كلها. الستات سكتت، يعني البنات اللي هدت والتخبيب ما نفعش معاها، لا انت ايه، انت سكتتي، انت مش عشان عبده، انت بتعاني من جواك يا ست. انا ما بعانيش، انا اصلا كنت عايشه كويس، الله يخرب بيتكم، انتوا اللي خليتوني اغضب من حياتي دي، لا انت بتعاني. يا ستي حتى لو بعاني، ما كل ما جوزي اصلا ما طالع عينه في الشغل هو كمان بيعاني وبتاع، ما هي لا لا لا انت بتعاني، انت بتعاني عشان الثقافه المجتمعيه حصراكي في دور الانثى وقعدك في البيت ومخليك بتربي العيال وبتعملي حاجه لجوزك والكلام ده كله، انت بتعاني على فكره. لا ما بعانيش، لا بتعاني من جوه. لا انا رحت للدكتور نفسي والحمد لله صلح الامور. لا الدكتور النفسي قال لك ايه؟ الدكتور النفسي قال لي ان انا اصلح حياتي ازاي؟ لا الدكتور النفسي ده غلط، ما عرفش حل مرضي. ايه الحل المرضي؟ انت خربي بيتك، اتطلقي اتطلقي اتطلقي، على راي الاخوه اللي بيقعدوا يقول لك اي حل عند الجروبات بتاعت النساء اتطلقي. لا انت ده حل غير مرضي، انت بتعاني من جواكي، انت بتعاني، انت عارف مكر الليل والنهار، التخبيب ديانه، مكر الليل والنهار. فبتقول لم يعد ممكن تجاهل هذا الصوت لإبعاد اليأس عن كثير جدا من النساء الأمريكيات. هذا ليس ما يعني أن تكون امرأة بصرف النظر عن ما يقوله الخبراء. لا أقبل. هي بقى بيتي فريدا سخنت، فهتروح بقى إيه ده، هي كانت تتكلم بأصوات النساء كلها، هتبدأ هنا تروح متكلمة فجأة بصوتها. لا أقبل الإجابة بأنها لا يوجد مشكلة، لأن النساء الأمريكيات ينعمن برفاهية لم تحلم بها أبدا النساء في أزمنة وأراضي أخرى. وجزء من الحداثة الغربية المشكلة هي أنها لا يمكن أن تفهم من حيث مشاكل الإنسان المادية الأزلية، الفقر والمرض والجوع والبرد. بتقول إيه المشاكل بتاع الناس؟ أصل الستات عايشة كويس. لا مسألة المرض والجوع والبرد والحاجات دي، لا لا لا الستات ما عندهاش خاص الحاجة دي. يبقى نحل المشكلة دي، نشوف ندور على المشكلة دي في حاجة تانية. بتقول ده حتى الستات اللي بتعاني من الجوع مش حاسة بالمشكلة دي أصلا. مشكلتي يا اختي ان انت بتعديه دي من جوهر الحاجات اللي هتيجي بعد كده يا جماعه، ان هتيجي بعد كده في الخطا، ان في الموجه النسويه الثانيه هيحصل من ضمن الحاجات اللي هتحصل فيها مشاكل، ان الموجه النسويه الثانيه هيجي فيها ان الفقراء والسود هيقولوا ان انتوا بتتكلموش عننا، انتوا بتتكلموا عن نساء الطبقه الغنيه او المستريحه وعايزه بقى عندها ماكله عيالها ومشرباها ومدلعه وخالص وكده، فعايزة ما هو أكثر. هو ده اللي مضايقكم، احنا مش عايزين ناكل أصلا. انتوا بتفكروا في ايه؟ ان انت تقولي الست تطلع، اطلع فين يخرب بيتك؟ انا اطلع ازاي من بيتي ولا اطلع من بتاع؟ انا مش لاقي اكل عشان تقولي لي جوزي يشتغل ولا انت لازم تشتغل زي جوزك؟ انا بربي العيال بالعافية، ما عنديش مدارس محترمة تربيهم، ما عنديش حاجات محترمة تربيهم. فانتوا خطاب بتاع النسوية، الموجة النسوية الثانية هو خطاب امرأة مستريحة ماديا ومزبطة خالص على مزاجها. ما ده الجذور بتاعها كلام في بيتي فريدن هنا، الكلام بتاع واحدة بتقول ان لا الفقراء ممكن ما يحسوش بالمشاكل ده قد ما انت حساها. ما هي بقى هي دي، يبقى ده دليل على ان دي مش مشاكل يا ماما حاجة، دي مشاكل البطر على النعمة، كفران العشير والكفر بنعمة الله وطغيان الإنسان. هي مش قادرة تفسرها كده، تفسرها في تفسير الأنثى، إن الست عايزة حاجة أكبر. لم يعد هناك أي حلم آخر ممكن. هي بصوا كلام صريح أهو. بالنسبة لأكبر هؤلاء النساء سنا ولهؤلاء البنات من الطبقة الأمريكية الوسطى، لم يعد هناك حلم آخر ممكن. كلا إن الإنسان لا يطغى. طاغية، طاغية الإنسان. ما فيش حلم تاني عايزينه، عايشين في كل احلام فاكتئبوا، يجي لهم حاله اكتئاب. هو ده طغيان الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى حدثنا عنه. بتقول الحقيقه ان ليس هناك احد اليوم يتمتم بغضب بشان حقوق المراه، برغم ان المزيد من النساء قد ذهبنا. بتتكلم بقى عن بقايا بقى العصر اللي هي بتحاول تقضي عليه في الوقت ده في الستينيات، العصر بتاع الخمسينيات بقى. المزيد من النساء قد ذهبنا إلى الكلية، وفي دراسة حديثة عن جميع الدفعات التي خرجت من كلية برنار، فإن أقلية لا يستهان بها من الخريجات السابقات ألقينا اللوم في على يعني قالوا لهم إيه؟ إيه اللي أنت يعني بقيت عندك حقوق؟ البنات بقت تقول التعليم هو اللي خلانا عايزين خطاب الحقوق ده وعايزين حقوق المرأة، بقوا بيلوموا التعليم البنات اللي في الكلية. دفعات تانية لاحقة ألقت اللوم على التعليم عشان قعدت تديلهم أحلام إن هي تشتغل. يعني البنات كان في الوقت ده راحوا خلاص يا جماعة الموجة بقى بتاع التخبيب والستات في البيوت خربنا، تعالوا بقى نشوف البنات اللي إيه اللي لسه في الكليات، نعمل دراسة كده في كلية برنارد. لقوا إن البنات بتقول أنتوا التعليم هو اللي خلانا بنقول الله يخرب بيتكم الخطاب الحقوقي ده، إحنا مالنا إحنا بالحقوق المرأة. والتعليم التاني وبنات تانية بتتكلم بتقول انتوا التعليم ده هو اللي خلينا عايزين نشتغل، هو اللي يعني فاهم انت متضايقين من خلاهم عايزين يشتغل. الخريجات الحديثه بقى، البنات لسه متخرجه حديثه، القينا اللوم على الكليه اللي جعلهن يشعرن انه لم يكن من الكافي ان يكن ببساطه ربات منزل وامهات، اللي هو والله عند الكليه بالبتاعين احنا كنا عايزين نبقى قاعده في البيت ربه منزل وام وخلاص، هو الكليه هي اللي خلتنا عايزين نشتغل وحاجات زي كده. فهي طبعا بيت فريدن هتتجنن، يعني ايه ايه الخيبه دي؟ البنات الفطره، حركه النسويه حركه، عارفين حرب ضد الفطره، حرب ضد الفطره النساء، هي حرب على النساء، حرب تاخدها النساء على النساء. هتقعد طبعا تقول القيود هي قيود على الافكار والروح، وسلاسل من على العقل والروح، سلاسل مصنوعه من افكار مغلوطه وواقع وسيء فهمه فهمها وقائع وسيء فهمها للحقائق غير الكامله والخيرات غير الحقيقيه، وهي لا تفهم بسهوله ولا تخلص منها بسهوله. بتنهي الفصل بتاعها بتقول لم يعد بامكاننا تجاهل ذلك الصوت داخل المراه، داخل انهي مراه اللي انت عملت الشيء طول الفصل، اللي انت بتفتكر ان انت عملتي موجه لتخبيب النساء بقى متضايقه ان الموجه دي كمان او حصل فيها انتكاسات، دي اللي بتتكلم بصوت المراه بتقول لك ايه؟ لم يعد بامكاننا تجاهل داخل ذلك الصوت داخل المراه الذي يقول اريد شيئا اكثر من زوجي واولادي وبيتي. ادي بدايه بيتي فريدن، كانت بدايه الموجه النسويه الثانيه بيتي فريدن. طيب الى الان لغايه كده ينتهي الفصل دوت، وان شاء الله الاسبوع الجاي ناخد نظريه السياسه الجنسيه من كتاب السياسه الجنسيه لكيت ميلت، هناخد الفصل بتاعها برضو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مهما طغى مهما تكبر او بغى، مهما علا فوق الحقيقة أو لغى، لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى، فغدا سيبقى للحساب مفرغا. لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى، فغدا سيبقى للحساب